ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أهل ملبدا. قال حدثنا أصرم قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. أصبر بن فرج وابن وهب عبد الله ويونس بن يزيد العيلي وابن شهاب محمد مسلم بن شهاب الزهري وسالم بن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل يعني يحرم ملبدا يعني أحرم وقد لبد شعر رأسه جعل فيه شيئا من الصمغ ليجتمع شعره ولا تشعث في الإحرام أو لا يقع فيه شيء من القمل مع العرق وطول المدة والسفر، فهذا أيضا مما يشرع للمحرم أن يضع إذا كان يعني شعره يمكن أن يتشعث وشعره طويل فيضع عليه شيء حتى يعني يتلاصق إلى حد ما وهذا يسمى تلبيد الشعر، وهي من شعائر الحج أيضا ومن سنن الحج ولكنها ليست بواجبة ولأنها معقولة المعنى، يعني بمعنى أنها تفعل للحاجة، فإذا كان الرجل بحاجة إليه فعلها. وورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالعسل أو في رواية بالغسل وهو ما يغسل بالرأس من الخطمي ونحوه. قال الحافظ: ضبطناه في روايتنا في سنن أبي داود بالمهملتين يعني العسل. نعم. باب الإزالة عند مسجد حليفة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت سالم بن عبد الله قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. سفيان بن عيينة ابن عمر نفى أن يكون أهل النبي صلى الله عليه وسلم إلا من عند مسجد ذي الحليفة، ولما سمع من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من البيداء بعدما يعني تقدمت به ناقته فقال: هذه البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد مسجد الحليفة. هل يظن في الصحابة أنهم يكذبون أو يكذب بعضهم بعضا؟ ما معنى تكذبون؟ يعني تخطئون. هذا يقول ابن عمر أن هذا خطأ لأني أنا رأيته يهل من عند المسجد. من عند الشجرة حين قام به بعيره. يقول في رواية: أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة، فكان ابن عمر ينكر على ابن عباس، وابن عباس كان صغيرا حين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، فكأن ابن عمر يعني قال أنه أو يعني شعر أنه أخطأ في هذا الأمر، ولكن لا اختلاف والحمد لله بينهما، ويمكن أن يجمع بينهما. وقد أزال الإشكال ما رواه أبو داود والحاكم من طريق سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلاله، فذكر الحديث وفيه: فلما صلى في مسجد الحليفة ركعتين أوجب من مجلسه. يعني إيش أوجب؟ يعني أهل في المسجد، فأهل بالحج حين فرغ منها، فسمع منه قوم فحفظوه، ثم ركب فلما استقلت به راحلته أهل، وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوه في المرة الأولى فسمعوه حين ذاك، فقالوا: إنما أهل حين استقلت به راحلته. ثم مضى، فلما علا شرف البيداء أهل، وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه، فنقل كل أحد ما سمع، وإنما كان إهلاله في مصلاه وأيم الله، ثم أهل ثانيا وثالثا. هذا الحديث أزال التعارض والإشكال، وينبغي أن يتعامل مع الحديث على هذا. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن السنة قد تغيب على من كان شاهد النبي صلى الله عليه وسلم، والحريص على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم قد تغيب عنه سنة، ويغيب عنه نص، أو قد ينسى، أو إلى آخره. فإذا كان هذا حاصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه، كما نسي ابن عمر أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم الأربعة لم يقع منها شيء في رجب، وهو ابن عمر وكان حاضرا، وأنكرت عليه عائشة رضي الله عنها. فالمقصود أن يعني نريد أن نصل إلى هذه المسألة، وهي: إذا كان الصحابة الذين هم أصحابه الذين شهدوه حصل أن بعضهم نسي أو أخطأ أو وهم، وهو مأجور على كل حال، فكيف من دونهم؟ كيف بالعلماء والأئمة الذين جاءوا من بعد؟ هل تغيب عنهم سنة أو لا؟ بل سنة، صح ولا لا؟ تغيب عنه سنة، عنهم سنن. فإذا إذ كان الأمر كذلك، فلا يجوز لنا أن نتعصب لواحد دون الآخر، وأن نأخذ مذهبا واحدا دون الباقين. وأيضا دل الحديث على أهمية الاطلاع على روايات الحديث، والاطلاع على النصوص في الباب. وأسعد الناس بهذا هم أهل الحديث ولله الحمد، فلا يمكن أن يستقيم الظل والعود أعوج. فإذا لم يكن عندك أدلة كثيرة، كيف يستقيم الفقه الصحيح؟ هذه مسألة منهجية مهمة جدا، لابد أن نفهمها، وأن نعيها. بارك الله فيكم. لا، له طرق ذكر الحاكم وغيره، بعض الطرق له. فالحديث فيه يعني يتقوى بهذه الطرق. نعم. ولو لم يكن هذا الحديث صحيحا فهي طريقة للجمع وواقع وواقع الحال يشهد له لأنه أحاديث صحيحة وردت أنه أحرم من المسجد وحديث صحيح ورد أنه أحرم من عند المسجد الخارج وحديث صحيح ورد في هذا فكل روى بما سمع ولا تعرض بين هذا. ورد في الحديث لما حل أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل فقال قالوا لما إني لبدت رأسي وقلدت هدي. هذه لا تعتبر إلا بالنسبة للقارن يعني التلبيد يعتبر سنة بالنسبة للقارن لا بالنسبة لغيره لأنه منعه من التحلل هذان الأمران. لا هو ليس المقصود هذا مقصود أني يعني جمعتهما يعني العمرة والحج وسقط الهدي لذلك الحديث الآخر يوضح أنه لولا أني سقط الهدي أو لو استقبلت من أول مسجد لما سقط الهدي وقال لولا أني سقط الهدي. نعم يعني نوع من يعني إظهار الإحرام هذه الشعيرة بس. نعم تفضل. باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس الخمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد عليه فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس. عبد الله بن يوسف التنسي ومالك بن أنس ونافع مولى عبد الله بن عمر. لاحظوا في هذا الحديث كان قبل الإحرام بل كان ذلك في المسجد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فناداه رجل قال وهو والرسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على منبره وفي المسجد ناداه رجل وسأله هذا السؤال فهذه مسألة مهمة تنفعكم بعدين في بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث يعني أن هذا الأمر كان كون هذا الأمر كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم عما لا يلبس المحرم من الثياب لأن هذا محصور وأما الذي يلبسه غير محصور. ألبسة الناس كثيرة وأنواع فقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص قميص مثل هذا الثوب ولا العمائم ولذلك قال في المحرم قال لا تغطي رأسه ولا السراويلات هو جمع سراويل وسراويل ليس جمعا وإنما هو مفرد ولا البرانس وجمع برنس البرنس معروف السراويلات نعم والبرانس هي التي يكون فيها غطاء للرأس منها ولا الخفاف، لا يلبس المحرم الخف ولا يعني الجورب وما كان في معناه، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وقد نهى في حديث في أثر لعمر أنه نهى أن يحرم المحرم في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران. وعن عائشة قالت يكره الثوب المصبوغ بالزعفران والمصبوغ بالعصفر للرجال والنساء إلا أن يكون ثوبا غسيلا، يعني قد غسل وبقي شيء من الأثر لا بأس. هذا ابن أبي شيبة وسند صحيح. وأما الثوب المصبوغ بغير ذلك فلا بأس إذا لم يكن مطيبا. جاء رجل إلى ابن عمر وعليه ثوبان معصفران وهو محرم، فقال في هذا علي بأس؟ قال فيهما طيب؟ قال لا. قال فلا بأس، يعني أنه قد صبغ ولكن يعني من أثر بعدما غسل لم يبق إلا اللون فقط والأثر. أما الطعام إذا كان فيه زعفران فإنه لا بأس به، الشراب أو الطعام. أحيانا يضعون الزعفران في الشاي، الزعفران في القهوة، الزعفران في الرز، هكذا لا بأس. وإن كان بعض مشايخنا يعني يمنع من الزعفران في القهوة المحرم، سمعت يعني الشيخ ابن عثيمين يمنع من ذلك، لكن ظاهر الجواز فقد ثبت عن ابن عمر وكذلك عروة والأسود وإبراهيم والحكم وطاووس وعطاء والحسن وجبر زيد وغيرهم. وكذلك إذا كان بالقهوة شيء من ذلك أو شيء من الطيب في بعض الأطعمة أو الأشربة فلا بأس، هذا ليس تطيب. ومهم جدا يا أخوان الاعتناء بالأثار السلفية في كل مسألة، هو يعني يشق ذلك في كل قضية وكل مسألة، لكن لو تعود طالب العلم على ذلك كل مسألة يبحثها بأثار السلف فيها يجد أن يعني البركة في علمه شيء عجيب جدا ونافع جدا، ويطمئن في كل مسألة. فينبغي أن يكون سلفيا في مسائل الفقه كما يكون سلفيا في العقيدة. الله.